والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما